حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض وكيفية التوفيق بينها. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، نتكلم اليوم إن شاء الله عن حكم أولاد المشركين في الآخرة، عن حكم أولاد المشركين في الآخرة. والمعني بذلك أولاد المشركين، أي الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، هل يا ترى هم في الجنة أم هم مع آبائهم؟ هذا هو محل الكلام. يبقى المعني بقولنا عن حكم أولاد المشركين فيه ضابطين: الضابط الأول حكمهم في الآخرة، والضابط الثاني أن هؤلاء الأولاد ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم. أولا، الأحاديث الدالة على أن أولاد المشركين في الجنة، الأحاديث الدالة على أن أولاد المشركين في الجنة في الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الولدان الذين حولهم فكل مولود على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأولاد المشركين. فدل هذا الحديث الصحيح دلالة صريحة على أن أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم في الجنة، بدليل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق ووحي. طيب، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ محل الشاهد من الحديث هذا أن كل مولود يولد على الفطرة، هذا عام لم يخصص، فيدخل فيه أولاد المشركين وأولاد اليهود وأولاد النصارى، ولدوا على الفطرة ثم ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، فيدل هذا على أنهم ماتوا على الفطرة، أي من أهل الجنة، شأنه شأن الحديث المتقدم. طيب، بعد ذلك الأحاديث التي تدل على أن أولاد المشركين مآلهم إلى الله عز وجل. النوع الأولاني حديث تدل على إيه؟ أولاد المشركين في الجنة. النوع اللي هنأخده أن مآلهم إلى الله، يعني حقيقة أمرهم نكلها إلى الله عز وجل. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا يعملون، ولم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة وأنهم في النار، وكل علمهم إلى إيه؟ إلى الله. يبقى ده حديث تدل على أن أولاد المشركين اللي هم ماتوا قبل الحلم ولا بعد الحلم؟ ها؟ خدوا بالكم من دي كويس، قبل الإيه؟ قبل الحلم، دولت مآلهم إلى الله عز وجل. طيب، وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى الأحاديث الثانية تدل على أن مآل هؤلاء الأولاد من أولاد المشركين الذين ماتوا قبل الحلم مآلهم إلى الله. وخد بالك، لما نتكلم ونقول أولاد المشركين نعني بذلك غير المسلمين، وبالك من دي كويس، نعني بذلك غير المسلمين، يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم، لأن هؤلاء تقسيم الناس باعتبار الإيمان والكفر قسمين، مؤمن وكافر. مؤمن أي اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كافر من اتبع غير ذلك. هذا كله بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث التي تدل على أن أولاد المشركين إذا ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث فهم في النار، ده النوع الثالث من الأحاديث. روى الشيخان من حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وضراريهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: هم منهم، هم منهم. وفي رواية لمسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: هل هم من آبائه؟ هم إيه؟ من آبائه. معايا كده؟ معايا أخوانا؟ كم نوع من الأحاديث دلوقتي؟ باعتبار مآل أولاد المشركين في الآخرة، النوع الأول في الجنة، النوع الثاني مآلهم إلى الله، النوع الثالث لا، ما تنقلش كده، مع آبائهم. لأن هنشوف إيه معنى كلمة مع آبائهم، ما المقصود بها. أول تاني، الأحاديث الأولى صريح الدلالة في أنهم في الجنة، وكذلك النوع الثاني صريح الدلالة الله أعلم بما كانوا عاملين، لا ندري لا نحن. النوع الثالث نص الرواية بيقول إيه؟ هم من آبائه، والرواية الأولى هم منهم. ما المعني بذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم منهم أو من آبائهم، قال الإمام ابن عبد البر: هذا الحديث عند أهل العلم في أحكام الدنيا، وعلى ذلك مخرج الحديث، فليس على من قتله قود ولا دية، لأنهم أولاد من لا دية في قتلهم ولا قود لمحاربتهم وكفره. وليس هذا الحديث في أحكام الآخرة، إنما هم في أحكام الدنيا. واضحة؟ يبقى تاني الحديث الأخيرة اللي هي حديث الصعب بن جثامة ورواية مسلم: إن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين. أصابت من أبناء المشركين يعني ما حدث لآبائهم حدث لأبنائهم من قتل ومن كذا ومن كذا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: هم من آبائهم أو هم منهم. منهم يعني إيه؟ ما يسري على آبائهم من أحكام الدنيا في القتل يسري على هؤلاء. يبقى من قتل كافرا لا دية له ولا قود، لأنه في محاربة وفي جهاد، كذلك هم منهم، أن يسري أحكام الدنيا عليهم كما تسري على إيه؟ آبائهم وعليه. هل يوجد نصوص تجزم بأن أولاد المشركين في النار إذا ماتوا قبل الحلم؟ ها؟ لا يوجد. طيب، قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: والحاصل أن مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشديدة لاختلاف الأحاديث فيها، ولها ذيول مطولة. إحنا الذي تعلمناه من غيرنا ونعمل به ونعلمه لغيرنا أن مسائل الاعتقاد مبنية على الأخبار، مظبوط، والخبر لا يحتمل، هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. لأن بعض الناس يقول لك: طيب ما أولاد المشركين من مسائل العقيدة. نعم، تم فيها اختلاف، يبقى العقيدة فيها اختلاف. لا، مش كده، احنا بنبص للأمر العقدي، إذا صح فيه الخبر يستحيل أن يكون فيه اختلاف، ومن خالف فليس من أهل السنة بل من أهل البدعة. الكلام واضح؟ تاني، أمور العقيدة مبنية على الإيه؟ الأخبار. خبر في أي أمر كان، خبر فيما أطلق عليه الشرع المسيح الدجال، جاني خبر فيه، الخبر ده ذكر معته ووصفه وفتنته ومكته ومن الذي يقتله وكيف يفعل في الأرض، كل دية أخبار يلزمن الإيه؟ التصديق. إن في شخصية اسمها المسيح الدجال، وصفها كيت وكيت وكيت، يخرج في آخر الزمان ويفعل في الأرض كيت وكيت إلى غير ذلك، ده خبر جن أصدق. كل من لم يصدق بهذا الخبر خرج من أهل السنة ولحق بأهل البدعة ولو استقامت عقيدته في باقي الأخبار. كلام واضح؟ واضح الكلام؟ مقتنع به؟ تاني، وأنا بقول تاني وعارف أنا بقول إيه، العقيدة مبنية على تصديق الأخبار. جاءني خبر عن رسول الله يعلمنا فيه أن للقبر عذاب وأن فيه نعيم، والأحاديث الواردة في هذا الباب صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، أنا قلت صحيح ولم أقل متواترة، قلت إيه؟ صحيح. نصدق بهذا الخبر، من لم يصدق بهذا الخبر فهو من أهل البدعة، وإن ثبت تصديقه لبقية الأخبار غير هذا الخبر. خبر واحد، ما صدقه خرج من أهل السنة ولحق بأهل البدعة. واضح يا أخوانا دي؟ طيب، جاء الخبر في أمر من أمور العقيدة والخبر ده غير صحيح، خلاص. طب بعض أهل العلم صححه وبعض أهل العلم ضعفه، يبقى هل يترتب على ذلك نقول خلاف في العقيدة؟ ما حصلش، لأن أصلا ما اتفقوا على صحة الخبر، مش ما اتفقوا على ما دل عليه الخبر. اتفهمت دي ولا ما اتفهمتش؟ يبقى فرق بين الاثنين بقى، ما تلخبطش. يبقى أنا ببص للخبر، الخبر كل علماء السلف قالوا صحيح، يستحيل يختلفوا. طب الخبر تنازع فيه علماء السلف بين الصحة وبين عدم الصحة، خلاص، من صححه يعتقد ومن لم يصححه لا يلام. طيب الخبر في أمر العقيدة جه صحيح ولكنه غير صريح، حط لي الأسئلة بحالها في الشنطة وهروح أشوف إيه اللي فيها والأسبوع جاي معايا مشايخ كده. الخبر جماله ها جماله إيه؟ صحيح ولكنه غير إيه؟ غير صريح. يعني الفهم منه محتمل، ففي جماعة فهموا كده وجماعة فهموا كده، يقدر أو أقدر أقول ده اختلاف في العقيدة؟ ما حصلش، لأن مسألة إن في اختلاف في العقيدة ده اسمه بقى مسمار في نعش عقيدة السلف لتمييعها. أبدا، عقيدة السلف راسخة رسوخ الجبال الرواسي، ليس فيها نزاع ولا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة. طب لو وجدنا اختلاف هندور بقى أن الخبر لم يثبت، هندور أن الخبر غير صريح الدلالة، يبقى المبحث ده خرج عن أمور العقيدة. واضحة يا إخوانا دي؟ اتفهمت الجزئية دي؟ طيب نعم، أخونا يقول من أنكر عذاب القبر لماذا رميناه بالبدعة ولم نرميه بالكفر؟ لا، قلنا أنه مبتدع ومرتكب لبدعات المكفرة يكفر، ولكن لما لم نكفره ودون أن نبدعه؟ لأنه أنكر عذاب القبر تقربا إلى الله. هذا الفرق بين البدعة والمعصية، المعصية بيعملها هو عاصي، أما البدعة يفعلها ويظن أنه يتقرب إلى مين؟ إلى الله عز وجل. ها، أعيد تاني، الأحاديث الواردة في شأن أولاد المشركين، ما المعني بأولاد المشركين في هذا الباب أخونا؟ الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، المعني بذلك هل هم في الجنة أم في النار؟ قلنا الأحاديث الواردة ثلاث دلت على أنهم في الجنة، أحاديث دلت مآلهم إلى الله، أحاديث قالت هم من آبائهم أو هم معهم. قلنا الأحاديث الأخيرة دي خاصة بأمور الدنيا، يبقى خرجت عن محل النزاع، مظبوط كده؟ يبقى يتبقى عندنا ايه؟ نوعين من الاحاديث، النوع الاول الالف في الجنة، والنوع الثاني الله اعلم بايه؟ بما كانوا عاملين. تعارض ولا مش تعارض؟ تعارض، لازم نشوف له حل معايا، او بمعنى ادق نشوف العلماء حلوه ازاي. طيب مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، مذهب الجمع يعني معناها ايه؟ اعمال كل النصوص. وهل يوجد مذهب افضل من ذلك ام لا يوجد؟ هو ده المذهب الصواب وهو الأولى، اعمال كل النصوص. وحاصله أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، فيرسل إليهم رسول، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، أو ترفع له النار ويؤمرون باقتحامها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى أدخل النار. يبقى حاصل لهذا الرأي اللي هو الجمع إنهم يختبر، يختبر بنوعين من الاختبار. يرسل إليهم ربنا عز وجل رسولا فيقولون بما تأمرنا، فيقول آمركم أن تدخلوا أنفسكم النار، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. الأمر الثاني ترفع لهم النار أمامهم ثم يؤمروا باقتحامها، فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يقتحمها أدخل فيه. ده إيه يا أخوانا حاصل قول مذهب الجمع. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعليقا على هذا المسلك من مسالك العلماء في الجمع، قال هذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال ابن كثير وهذا القول أعني الجمع يجمع بين الأدلة كلها. قال الشنقيطي عليه رحمة الله ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول. ما أخبرنا كده؟ ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول، اللي هو قول إيه؟ يمتحنون فين؟ في عرصات يوم القيامة. الأدلة الشرعية على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. وجه الاستدلال من الحديث، قال ابن القيم رحمه الله فيه إشارة إلى أنه كان سبحانه وتعالى يعلم ما كانوا عاملين لو عاشوا، أو من يطيعه وقت الامتحان كان ممن يطيعه لو عاش في الدنيا، ومن يعصيه إذا كان ممن يعصي لو عاش في الدنيا. يعني ابن القيم يريد أن يقول في قوله تعالى الله أعلم بما كانوا عاملين كيف يوجهها للاختبار، قال لك هو اختبرهم يوم القيامة، وربنا عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن كما قلنا قبل ذلك. فسبحانه وتعالى لما امتحنهم يوم القيامة ولم يوفقوا في الامتحان، الله عز وجل كان يعلم لو عاشوا لعصوه كما عصوه في عرصات يوم القيامة. طب لو أطاعوه في عرصات يوم القيامة لو عاشوا لأطاعوه في الدنيا. هذه معنى كلمة الله أعلم بما كانوا عاملين. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب. قال شيخ الإسلام وقد جاءت بذلك ذلك عايد على على الامتحان، الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بأنه في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن لا تبلغه رسالة في الدنيا. يبقى الأمر هنا موقفش على أطفال المشركين، ده وصل إلى من لم تبلغه رسالة في الدنيا. وهذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا يعملون. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الأسود ابن سريع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة. شوف بقى، فلله الحجة البالغة، وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأربعة يحتجون يوم القيامة. يعني بدل من أن تقام عليهم الحجة هم أدلوا بحجج. رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة. أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة. فأما الأصم الذي لا يسمع فيقول رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، طيب مسألة فرعية، لو تمكن هذا الأصم من الفهم بالإشارة التي يغلب على الظن أنها مقاربة للفهم بالكلام، وأشير له وفهمناه بالإشارة بلغته وأعلمناه ولم يؤمن ولم يسلم، فقد أقيمت عليه الحدة وخرج من الأربعة. لما إخواننا نقول هذا الكلام؟ لأن نص الحديث أو العلة التي من أجلها احتج على الله قال: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وعلة السماع معرفة الأمر، فلو عرفه بطريق غير السماع لقامت عليه الحجة. وضحت؟ طيب. وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. الأحمق اللي هو عنده قصور في عقله ولا يدرك. وأما الهرم، الهرم الذي طعن في السن وجاء الإسلام وهو طاعن في السن، خدوا بالكم من دي كويس، يعني إيه؟ هو كبر في السن، عدى 80 و90، جاله زهايمر وجاله كل حاجة، وفجأة لقى دعوة الإسلام جاي، مش عارف. أدي معنى كلمة وأما الهرم، مش معناها كان في شباب وعارف الإسلام وتنه عايش لحد ما جاله شيخوخة، لا، دي مش مقصودة خالص. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقله، وما أعقله. وأما الذي مات في الفترة، المعنية بالفترة إخواننا موت نبي وبعثة نبي آخر، الفترة الزمنية الرجل ده عاش فيه ولا يدري شيئا عن النبي الذي قبله، ومات قبل أن يبعث الله النبي الذي بعده. أدي معنى الفترة، أدي معنى الفترة، انتبهوا لها كويس. يبقى فيه نبي قبله بس ما يعرفش عنه حاجة خالص مطلقا أبدا. طب والنبي اللي جه بعده؟ ما هو مات قبل أن يبعث. وعليه مشركو مكة ليسوا من أهل الفترة. لما؟ كانوا على علم ببقايا شريعة نبي الله إبراهيم. والمسألة دي مهمة جدا، لأن جماعة التكفير يقولون أن مشركي مكة كانوا من أهل الفترة ومع ذلك الله عز وجل عذبهم. لما؟ بميثاق الفطرة. انتوا معايا ولا مش كده؟ خلاص أمشي. بتنزل راسك لها قال اعطيتك وشكل بقيت شكل شأن لله. يلا يا مشايخ، كده ضابط اهل الفترة، ضابط اهل الفترة. مين من اهل الفترة؟ الفترة بالتاء ولا بالطاء؟ بالتاء، تاء المفتوح المنقوطة من فوق. طيب العلماء قالوا: رجل خلق على وجه الارض بعد موت نبي وقبل ان يبعث نبي اخر، النبي الذي مات قبله لا يعلم عنه شيء مش خالص، والنبي الذي جاء بعده مات قبل أن يبعث، ده هنسميه إيه؟ أهل فترة. ده موقفه إيه؟ هيجي موقفه. طيب مشركو مكة أو مشركو العربي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من أهل الفترة؟ الجواب لا، ليسوا من أهل الفترة. لما؟ كانوا مكلفين وعلى علم بشريعة نبي الله إبراهيم، بدل كان بيحج وبيطوف، وبدل ما يروحوا في عرفة الحمص كما ذكرنا قبل ذلك، يبقى عندهم معلومات عن شريعة نبي الله إبراهيم، واخد بالك؟ فليسوا من أهل الفترة. طب ده يخصنا في إيه؟ قال ده مهم، لأن أذناب الخوارج قالوا إن مشركي مكة من أهل الفترة. هو عاوز يوصل بكده إيه؟ عاوز يوصل إن هم دولك من أهل الفترة، والله عز وجل بنص الحديث أنهم في النار، مظبوط كده؟ فين؟ في النار. طب كيف في النار وهم أهل الفترة؟ قال لك لا، ما ربنا عز وجل أقام عليهم الحدة بالميثاق. عاوز يعمل إيه؟ يريد أن يعمم هذه الحدة على جميع الخلق. يبقى سواء بقى انت اشركت بالله عز وجل بعلم او بغير علم، انت كده خرجت من الملة. فعشان كده دي المسألة مهمة جدا، احفظها كويس، أن مشركي مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة، بل مطالبون بشريعة نبي الله إبراهيم. واضح يا إخوان؟ طيب. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيؤخذ مواثيقهم ليطيعنهم، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. ده الدليل على الإيه؟ الامتحان في عرصات يوم القيامة. حديث آخر روى البزار وأبو يعلى من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأربعة يوم القيامة، بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني. يؤتى يوم القيامة بأربعة، بالمولود. المولود ده حدد ولا محددش؟ مطلق، مطلق. يبقى الألف واللام الاستغراق. طيب هل يدخل فيه أولاد المسلمين؟ الجواب لا يدخل بالاتفاق. واضحة؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واضحة يا أخوانا؟ يبقى ده العموم قيد أو خصص بالنصوص الأخرى، أن أولاد المؤمنين إذا ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث فهم منين؟ من أهل الجنة، بنص القرآن وبسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. واضحة ولا مش واضحة؟ اللي جاي الخضر لسه جاي، اتركوا دلوقتي، خلينا في المسألة دي. بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود، يبقى المولود ده مات قبل أن يبلغ الحلم، مظبوط ولا لا؟ طب المولود ده أبواه مؤمنين ولا من أبوين مشركين؟ مشركين. لما خرجنا أولاد المؤمنين بالنصوص الأخرى، وده ما فيش فيه إشكال، يعني العام لا يتعارض مع الخاص والمطلق لا يتعارض مع المقيد. واضح يا إخواننا ديت؟ ما خلاص، ما احنا قلنا لم تصله دعوة الإسلام يبقى من أهل الفترة، وصلته مشوشة ولم يبحث بننظر، فكل حالة بحالتها ليس على التعميم. خلاص بس ونسأل. طيب نكمل كلامنا. يؤتى يوم القيامة بأربعة، بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الله عز وجل فيقول الله عز وجل لعنق من جهنم أحسبه قال إبرزي، فيقول لهم إني كنت أبعث لعبادي رسلا من أنفسهم فإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه، ادخلوا هذه، هذه اللي هي ايه؟ النار. شفتوا يا اخوانا نعم ربنا علينا، اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعرف الا ربنا ومصدقين بنبينا وقد كفينا البلاء بغيرنا. والله نعمه، نعمه نسال الله دوامها حتى نلقى. يقول إني كنت أبعث لعبادي رسلا من أنفسهم فإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أتدخلنيها ومنها كنا نفرق، ومن كتب له السعادة فيمضي ويقتحم فيها مسرعا، فيقول الله عز وجل قد عصيتموني وأنتم برسل أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة ويدخل هؤلاء النار. دليل هذا على الامتحان في عرصات يوم القيامة. وروى الإمام أبو حاتم عن أبي هريرة موقوفا على أبي هريرة قال من القائل هنا أبو هريرة إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى نسم الذين ماتوا في الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا ثم أرسل رسول أن ادخلوا النار فيقولون كيف ولم يأتنا رسول ويم والله يعني يقسم بالله لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطعه قبل. قال أبو هريرة اقرأوا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دي الأدلة. وردت بعض الاعتراضات على هذه الأدلة, اعتراضات على أحاديث الامتحان يوم القيامة. الاعتراض الأول أن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء, فكيف يختبر فيها ربنا عز وجل القوم؟ الجواب التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول دار الجزاء والقرار. تكليف يعني دلت الأدلة الشرعية أن تكليف الرب للخلق لا ينقطع إلا بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار, وأما قبل الاستقرار فلا ينقطع. قال تعالى يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون, وهذا في عرصات يوم القيامة. فالله تعالى يدعو الخلائق للسجود فيسجد المؤمنون فيحال بين الكفار وبين السجود لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم قادرون عليها فامتنعوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يبقى ده الاعتراض الأول والجواب عليه. الاعتراض الثاني قالوا التكليف بدخول النار ليس في وسع المخلوقين, والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعه. ده الاعتراض الثاني. يبقى الاعتراض الأولاني ما فيش تكليف في دار الآخرة. الجواب قال لك لا, التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول في الجنة أو النار. الاعتراض الثاني تكليف بدخول النار فوق وسع المخلوقين, والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. الرد التكليف بدخول النار ليس تكليفا بما ليس في الوسع, وإنما هو تكليف بما فيه مشقة شديدة, وهو كتكليف بني إسرائيل قتل أنفسهم حين عبدوا العجل, وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثل الجنة والنار أن يقعوا في الذي مثل النار. مش ده حصل؟ يبقى ليس فيه مشقة. قال شيخ الإسلام الولدان الذين يطوفون على أصل الجنة خلق, وخلق الجنة ليس من أبناء أهل الدنيا, بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم في سن 33 سنة في طول 40 ذراع. قال شيخ الإسلام وهذا التفصيل أي بعد ترجيح القول بالامتحان يذهب الخصومات التي يكره الخوض فيها لأجلها, فإن من قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قولهم, وأما من قطع لهم بالجنة كلها جاءت نصوص تدفع قولهم. ثم إذا قيل مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب, والفتح في باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد والعذر. هذا كلام شيخ الإسلام في ضرء تعارض العقل والنقل. يعني يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن النصوص التي قالت أنهم بالنار تدفع بالنصوص التي قالت بالجنة, أما نصوص الامتحان فلا يدفع نص ما فلا تدفعها نصوص أخرى. وهناك مذهب آخر في أولاد المشركين وهو مذهب التوقف, وهو الإمساك عن الخوض في هذه المسألة لعدم العلم بحكمها. قال الإمام أحمد ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ونسكت ولا نقول شيئا. ده تعلمون لماذا؟ لأن هذا لا يعود علينا بنفع. واضحة؟ فاكرين الأشعر أسئلة؟ أن يسأل عما لا يعود عليه بنفع في الدين. إيه لا يخصك؟ وما الذي يعود عليك بنفع؟ هب أنهم من أهل الجنة أيضيق عليك؟ هب أنهم من أهل النار أيعجزون الله؟ خلص، يبقى التوقف كما قال الإمام أحمد، نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ونسكت ولا نقول شيئا. ومن أدلة هذا القول أي التوقف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلم بما كانوا يعملون. وروى الإمام ابن حبان والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. تاني الحديث: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا، يعني ما فيش إشكال، ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. يعني معنى ذلك لا نتكلم فيهم أبدا ولا كذلك في القدر، لا، المعني بالكلام هنا أي كلام على غير أصول، كلام الغرض منه المراء والجدال كما قالت الجبرية وكما قالت القدرية. أما الكلام بالضوابط وبالأصول والترجيح طبقا للأصول العلمية فلا شك أن هذا مستحب، بل ممكن أن يصل إلى الوجوب. يقول: قال أبو حاتم: والولدان أراد بهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث. قال شيخ الإسلام: وهذا يحمل على ذم من تكلم، انظر، وهذا يحمل على ذم من تكلم بغير علم أو دون ضبط النصوص ودون جمع النصوص بعضها ببعض، وأما من تكلم فيهم بالعلم الذي بينه الله ورسوله فإنه لا يذم بل هو مأمور به. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ اتفهمت؟ طيب، فضل دي عبد الله في الوقت خلاص؟ لا لحظة، استنى. كلام مهم جدا وحتى ننتهي من هذا الباب. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث سلمة ابن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندكم الحديث ولا موجود في الكتاب؟ ها؟ ها؟ موجود؟ طيب. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقر الضيف وتفعل وتفعل في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا. وأدت أختا لنا، الوأد معروف، هل ذلك نافع شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام ليعفو الله عنها. معي؟ طيب. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الموؤودة في النار ما لم يوجد سبب يمنع ذلك، أي دخولها النار. ففرق بين أن تكون جهة كونها موؤودة التي استحقت بها النار، وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب آخر. وإذا كان تعالى يسأل عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدها كما قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب. وروى الإمام مسلم في صحيح من حديث عائشة قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ولكن الله عز وجل أخفى هذا كما قلنا هذا في التقدير، أنه من يفتكر الأزل ولا الميثاقي؟ الميثاقي، الميثاقي. طيب، وعند مسلم من حديث أبي بن كعب قال صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. خلاص، يبقى ربنا عز وجل أعلم الخضر وأخبر إن الغلام ده طبع يوم طبع كافر. كن بقى أنه هو يقتل صغيرا أو يقتل كبيرا مش هتفرق، لأنه طبع إيه؟ كافر. لا، الفهم مش خاطئ ولا حاجه، واخد بالك؟ ولكن الاشكال ايه؟ ان احنا لما بندرس الاصول ما بنهتمش بها، هو ده الاشكال عندنا. احنا بنقول عندي عموم خصصت، ايه الاشكال؟ في اشكال؟ خلاص ارد عليها بس اتفضل يا اخي. عموم خصص، ايه الاشكال؟ يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني قال لا تذبحوا الا مسنة، فان لم تجدوا فاذبحوا جذعة. كويس كده؟ بتضحي، ضحي بمسنة وهي ما جاوز 5 سنين، تم الاتش جذعة 2 سنين. ده كل لمين؟ لكل الناس. ام ابو بردة بن نيار قال له انا عندي عناق يعني ما عدتش 6 اشهر اتبعها، قال له اتبعها تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الامة. في اشكال هنا؟ خلاص، يبقى نقول كل من مات لابوين مسلمين مات قبل ان يبلغوا الحلم هو مع مين؟ الا الغلام الذي قتله الخطر. بس فيش فيها اشكال خالص، عام وخصص. ماشي. هذا موضوع وهذا موضوع آخر خالص. طب لحظة واحدة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. كويس كده؟ طيب، قال الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث اللي هو حديث مين؟ أبي بن كعب. وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا لأن أبويه كانا مؤمنين فيكون هو مسلما تبقى للقاعدة العامة، فيتأول على أن معنى أن الله عز وجل أعلم أنه لو بلغ لكان كافرا، لا أنه كان كافرا في الحال ولا يجري عليه في الحل أحكام الكفار. واضح ولا لا؟ هذه كلام الإمام النووي. ثم قال النووي أيضا: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. كويس كده؟ ليس إيه؟ مكلفا، وهو تابع لمين؟ لأبائه. يستثنى من ذلك مين؟ الخضر. الخضر مش كده؟ كويس. طيب، وأجاب العلماء عن حديث عائشة اللي هو إيه؟ الله أعلم بما كانوا يعملون، وإن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبيه. قالوا الجواب عن حديث عائشة: لعله صلى الله عليه وسلم نهاها عن المصارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فلما علم ذلك في قوله: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. هذا كلام سديد وما فيش في أي إشكال. واضح يا أخوانا؟ ننتهي من هذا الأمر ونقف عند ما جاء في اللوي، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.